السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزد علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية يقسم الله عز وجل بنفسه وبذاته العظيمة بأنه لا يؤمن الإنسان ولا يتم إيمانه حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يعني يحكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، ولا يكفي أن يحكم فقط، بل ينصرف عن مجلس الحكم وهو راض بالحكم سواء له أو عليه، وإلا فلا يكون مؤمنا. فمن كان له أهواء أو ميول أو رغبات بأن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فليس بمؤمن، وإن تظاهر بالإسلام وادعاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ينقادون راضين بالحكم سواء لهم أو عليهم، وإلا فلا يتم الإيمان. نعم. قال: وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول ما جاء بشيء إلا من عند الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله ورسوله طاعة مأمور بها استقلالا، ولأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله، إلا أن السنة إلهام من الله ويتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله يعصمه فلا يقول إلا حق. فلذلك طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، فمن يطع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. نعم. قال: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، وهذا تحذير من أن يخالف الإنسان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما حكم به وما أمر به سواء من القرآن أو من السنة، فإن من خالف قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد ومهدد بأن تحل به العقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تنزل بهم عقوبة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول أو بعض قول الله يزيغ قلبه فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمن لم يرضى بحكم الله ورسوله فإنه هالك خاسر من الخاسرين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. فمن يأخذ بالقوانين الوضعية والآراء ويترك الكتاب والسنة فإنه ضال مضل. ولذلك قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالتزام الكتاب والسنة واجب سواء فيما أحببت أو كرهت ما دام أنه من عند الله ورسوله فقل سمعنا وأطعنا على العين والرأس، لأن الله عز وجل هو طبيب عباده سبحانه وتعالى وأعلم بمصالحهم وهو أحكم الحاكمين الذي لا يرد حكمه وهو أعدل العادلين، فهو عدل يحب العدل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإنه أي رأي مخالف للكتاب والسنة فإنه مردود. فلا اجتهاد مع وجود النص ولا قبول لرأي مخالف للنص للكتاب والسنة، وأي رأي يخالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. يقول أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني ثبت عندهم الحديث ثابت صحيح بسند صحيح، ثم يقولون ثم يرجعون إلى قول سفيان. وهذا مثل ما يحدث من بعض الناس إذا قيله في شيء في مسألة من المسائل قال الإمام لا يرى ذلك. سبحان الله، الإمام هو الرسول. إذا ثبت الحكم مسألة في الكتاب والسنة سواء في العبادات أو في المعاملات أو في أي شيء فالمرجع الكتاب والسنة، ولا قبول لأي اجتهاد أو رأي مخالف للكتاب والسنة مهما كان. الاجتهاد يقبل إذا لم يتبين نص صريح صحيح، أما إذا وجد آية أو حديث فليس هناك رأي ولا اجتهاد مقبول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الله ورسوله، أن تصيبهم فتنة، يعني لئلا تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية نوعان، هداية إرشاد، هداية إرشاد ونصح وتوجيه وتذكير، وهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله الذين يدعون إلى أمر الله وإلى دينه على ضوء الكتاب والسنة. فهذه مهمتهم، مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله، هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وأما النوع الثاني فهي هداية إلهام وتوفيق، وهي هداية القلوب، وهذه من خصائص الله عز وجل. من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لهداية عمه وإسلامه حتى في آخر لحظة من لحظاته وهو في نزعات في غمرات الموت وفي سكراته. يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل لك بها الشفاعة، لكن الله ما هداه، والذي ما هداه الله ما يهديه لا رسول ولا غيره. أبى، وكان عنده من جلساء السوء، إلا أن بعضه أحدهم أسلم، كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فأما عبد الله فهداه الله وأسلم، وأما أبو جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة فقد مات على الكفر. كان إذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبائك وأجدادك؟ فمات وعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدافع عنه، كان أبو طالب يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحميه من قريش، وكان يقول: إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. ما هداه الله، وهو أقرب الناس إليه. فأنزل الله يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام ويبين له حتى لا يحزن: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلوب بيد الله، ما أحد يملكها، إنما على الرسول البلاغ المبين، وعلى الدعاة كذلك التذكير والإرشاد والنصح والبيان. فإن كان الله قد كتبه في السعداء اهتدى وقبل، وإن كان كتاب الشقاء وقد سبق عليه فلا ينفعه داع ولا مرشد ولا مذكر. نعم. قال: وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا أمر من الله عز وجل لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، بأن يذكرن ما يتلى عليهن في بيوتهم من الكتاب والسنة ويبينه للناس. هذا من الدعاء، من الدعوة إلى الله ورسوله، وهذه مهمة أمهات المؤمنين وهم الصحابة جميعا رضي الله عنهم، فإن الله اصطفاهم لصحبة نبيه وحملة لرسالته وتبليغا لهذه الدعوة ونشرها في الآفاق، وقد فعلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الناس يرجعون إلى أمهات المؤمنين ويسألونهن عن كثير من الأحكام، فيصدرون عن علم امتثالا لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث آية، الشرح للآية، قال: في نساء النبي صلى عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى، يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا، فيقول عز وجل: اذكرن هذا، اذكرن ما يتلى في البيوت، والتزمن بالسنة وقمن بما يجب. لأن الذي يتلى في بيت الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم غزير، وأنه مسؤول عن هذا العلم. فكل من أتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنه أكثر ممن جهل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العلم والحكمة. نعم، لأنه يقول: بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، ورب مبلغ خير من سامع. وهذه المهمة وهذا التكليف واجب على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان، إذا حفظت وأتقنت وفهمت فعليك أن تبلغ، أما إذا لم تعرف ولم تفهم تماما ولا زال الحكم أو الحق ملتبس عندك فلا، حتى لا تقول على الله ورسوله بلا علم. أما إذا كنت فاهم متأكد من هذا الحكم فعليك أن تبلغ وتدعو وأنت مسؤول عن ذلك. الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن غيره. نشر العلم وبيانه مهمة كل مسلم. إذا حفظ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، شرط على بصيرة لا على جهل، على بصيرة على علم ونور. إذا فهمت وحفظت تماما فعليك مع العمل أن تعلم، فتلك صارت أمانة عندك وحمل تحملته. ولذلك في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فلا بد أن تعمل وتعلم لأن الحجة قامت عليك ما دمت قد علمت وفهمت، فاعمل وعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا حديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج خطب الناس وقال لهم أيها الناس حجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام، فسكت ثلاث مرات لئلا يشق على الأمة صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا ولو قلت نعم لوجب ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، النهي ما في رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأمر افعله بقدر ما تستطيع، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا. الأمر ولله الحمد على حسب المستطاع، لكن لا تترك شيء وأن تستطيعه. وأما النهي فليس فيه رخصة، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان يكره كثرة الأسئلة عن أمور لم ينزل فيها حكم مخافة أن ينزل فيها حكم فيه مشقة وتشديد على الأمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نفرح إذا جاء الأعراب يسألون ونحن نسمع، فإن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره كثرة الأسئلة. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء من غير نسيان، الله ما ينسى عز وجل، هو المشرع وهو الحكيم والعليم، لكنه سكت رحمة، فلا تشدد على الأمة بكثرة الأسئلة، لو كان كذا يا رسول الله وش يصير، لو كان كذا. لا، هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآن كل ما جهلت إذا كان قصدك الفائدة والعلم والعمل يجب أن تسأل، فلا يمنعك حياء ولا كبر. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله الرجل لو وجد مع أهله رجل إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فأعرض عنه وكره سؤاله عليه الصلاة والسلام، تشمئز منه النفس ويقشعر منه الجلد، شيء ما بعد صار. لكن نسأل الله العفو والعافية، جاء بعد مدة يسيرة قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فالبلاء معلق بالمنطق، فالواجب أننا الآن نسأل ونتأكد ونبحث ونجالس العلماء ونزاحمهم ونناقشهم حتى نأخذ علمهم ما دانوا أحياء. إذا مات العالم راح علمه معه، إلا ما وجد ولله الحمد في الكتب، ولله الحمد علمنا علم هذه الأمة ولله الحمد محفوظ، وليس مثل الأمم السابقة يتلاعبون بالكتاب وبما ثبت عن رسولهم يحرفون كما شاءوا. ديننا ولله الحمد محفوظ في الكتب، ولكن ليس كلنا يستطيع أن يستخرج المسألة من الكتاب، كما يقول بعض العلماء من كان شيخه كتابه فغلطه أكثر من صوابه. لابد أن تسأل العلماء وتجالسهم يبينون لك. فالمهم عليك أن تسأل، وإذا سألت افهم، لا تقنع باليسير أو يخيل إليك أنك فهمت ثم تخلط. اسأل وتفقه وافهم ثم اعمل وادعو بعد ذلك، يعني هذا من واجبك، وهذا مما يجب على المسلم، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما بين ذلك شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك قيل ابن عباس رضي الله عنه كيف بلغت هذا المبلغ من العلم؟ قال كان لي لسان سؤول وقلب عقول، يعني أسأل وأعقل وأفهم. كان لي لسان سؤول وقلب عقول. أما الأسئلة التي نهينا عنها يوم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليه ويكلفوه، وأيضا ربما يكون هذا السؤال سببا في التشديد على الأمة. فلما نزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جثوا على الركب وقال يا رسول الله ما نزل علينا ما نطيق، لكن هذه الآية ما نطيقها. قال أتريدون أن تكونوا مثل بني إسرائيل؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فقال الله عز وجل قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل قد فعلت. فهذه الأمة ولله الحمد أمة الإجابة، سمعنا وأطعنا سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها. فهذه من حسنات ومميزات هذه الأمة، أنهم إذا أمروا بشيء أو نهوا عن شيء يقول سمعنا وأطعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس من اللازم أن تعرف الحكمة، ما دام أنه ثبت في آية أو في حديث فعليك أن تقبله وتعمل به. فهذا من فضائل هذه الأمة ولله الحمد، ما فيها تعنت ولا تشدد ولا كثرة أسئلة. الأمم السابقة كانوا يؤذون أنبياءهم بكثرة الأسئلة حتى يشق عليهم، مثل ما حصل في قصة البقرة لما أمروا أن يذبحوا بقرة، لو عمدوا إلى أي بقرة ذبحوها كفى وحصل المقصود، أخي شددوا فشدد الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يبين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام واجبنا، وهو أن نلازم الكتاب والسنة ونعمل بهما ولا نتعداهما إلى غيرهما. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم موفقون ومنهلمون للحق، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ملهمون، فهم لو سنوا سنة فإنها سنة تكون موافقة للكتاب والسنة، ليست بدعة ضلالة ولا حكم شرعي جديد يشرعونه، لكنه إلهام موفق وموافق للكتاب والسنة، مثل ما سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، ومثل جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، ليست بدعة، إنها سنة ولها أصل. فأحياها عمر رضي الله عنه إحياء، ولا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس 3 ليال، لكنه تأخر لما رأى المسجد امتلأ، خاف أن تفرض عليهم فيكون فيه مشقة ثم لا يستطيعون، فلذلك جلس في بيته ولم يخرج لهم، وأقبرهم في الفجر، قال: ما خفي علي مكانكم البارحة ولكن، أو قال الليلة، ولكني خفت أن تفرض عليكم. المهم أنه سنها عليه الصلاة، من أحياها؟ أحياها عمر ذنه، فهي سنة وليست بدعة. وهكذا أيضا لما أن الناس في الفتوحات الإسلامية وكثرة الذين دخلوا في الإسلام، وكانوا قبل الإسلام منهمكين في الخمور، ولما أسلموا بعضهم ما زال يشرب الخمر لأنه استهان بالحكم الحد الذي كان يجلد به شارب الخمر، وهي 40 جلدة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقديرا. فأرسل أحد القواد، لا أدري خالد أو غيره رضي الله عنه، أرسل إلى عمر أن الناس قد استهانوا بحد الخمر، فقال للذي جاء الرسول من عند القائد: هؤلاء اخوانك اسالهم، كان في القوم ابو بكر، فكان فيهم عبد الرحمن بن عوف وعلي وغيرهم، فتشاوروا في حكم، فقال عبد الرحمن: نراه اذا شرب هذا، واذا هذا افترى فجلدوه الجلد المفتري يعني القاذف 80 جلدة. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب فأبلغها صاحبك. فصارت سنة إن شارب الخمر يجلد 80، وهكذا. فسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني الموفقين مهديين للحق سنة ليست بدعة، ما جاء بشيء من عندهم، شيء له أصل يؤكدونه. فالمهم أن الواجب على الأمة التزام السنة في العبادات وفي العادات. ما ينبغي للإنسان أن يتجاوز السنة. هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي في العبادات، في الصلوات، قال: صلوا كما رأيتم ونصلي، في الحج والعمرة: خذوا عني مناسككم. وما ترك شيء إلا بينه لنا كيف نشرب، كيف نأكل. ما كان صلى الله عليه وسلم يتكئ وهو يأكل ويشرب، كان يأكل ويشرب بيمينه. كذلك أمر بلعق الأصابع بعد الطعام، كان أمر بقول بسم الله والحمد لله، بسم الله في البداية والحمد عند النهاية إلى آخر. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. فهذه كلها من السنن. حتى في قضاء الحاجة سن لنا سنة كيف يفعل، وإذا أراد أن يدخل بيت الخلاء ماذا يفعل، وإذا جلس يقضي حاجته كيف يفعل، إذا أراد أن يتوضأ أو يستنجي كيف يفعل. كل ذلك مر علينا وفهمناه وما وقرئ في هذا المكان وتقرؤونه ويمر عليكم. فالمهم أنه يجب علينا أن نقتفي السنة ونسير على هديه عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما أنك تمد يدك وتشرب باليسار ويمينك بصحة وعافية، لا، خالفت السنة وأنت قادر أن تفعلها. لا تقل كلها يدي كما يقول بعض الجهلة إذا قيل له كل بيمينك، قال كلها يدي. طيب، كلها يديك، لكن السنة. الرجل لما قال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال: ما أستطيع، وهو كذاب. قال: لا استطعت، إنما منعه الكبر فشلت يمينه، لأنه كذب. فدعا عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أفضل ولا خير من السنة، لا في العادات ولا في المعاملات. الشيء اللي ما تستطيعه معذور به في الأوامر، الشيء الذي تستطيعه عليك أن تفعله. أما النواهي ما فيها رخصة، ما فيها رخصة، ما تعمل محرم وتقول ديننا يسر. لا، ديننا يسر في الأوامر التي فيها نوع من الكلافة والمشقة يشق عليك. نعم، ديننا يسر. في برد شديد قارص ما عندك ماء وسيلة تسخن فيها الماء ولو اغتسلت لضرك، تيمم. مريض ما تستطيع أن تتوضأ، تيمم. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال وفي قوله: فإن من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا، قال يعني أن من يعيش منكم ويمد له في عمره فسار اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في الولاية، اختلافا كثيرا في الرأي، واختلافا كثيرا في العمل، واختلافا كثيرا في حال الناس عموما، وفي حال بعض الأفراد خصوصا. وهذا الذي وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قبلهما مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ. فقوله وأن من يعيش منكم سير اختلافا كثيرا، بمعنى أنه من عاش منكم سير فسوف يرى التغير، أو أن هذا خاص بمن خاطبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول أنه ينطبق على كل زمن، فالذين عمروا منا يجدون اختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير لأنه كلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا قد وقع، حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال وأحكام العملية، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عند هذا الاختلاف على لزوم السنة واحدة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وسنة عليه الصلاة والسلام هي طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك، نلزم سنته. ثم قال تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ أقصى الأضراس، وكناية عن شدة التمسك، فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإن يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيده بيد واحدة أو بيدين بدون عض، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حث على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، قال وإياكم محدثات الأمور، يعني أحذركم من محدثات الأمور، أي من الأمور المحدثة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في الدين في دين الله، وذلك لأن الأصل فيما يدير به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع، ولهذا أنكر الله عز وجل على من يحللون ويحرمون بهوائهم، فقال تعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. نعم، هذا هو الواجب علينا أن نلازم الكتاب والسنة عقيدة ومنهج في العادات وفي العقائد وفي العبادات والمعاملات، فإنه لا خير إلا بذلك، وإن الشر كل الشر بالمخالفة الكتاب والسنة، فمن رغب عن الكتاب والسنة فإنه من الهالكين. فما جاء إنسان ببدعة أو برأي مخالف للكتاب والسنة إلا ضل، ومن اتبعه كان من الضالين. وإذا أشكل عليك أمر فأعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان له أصل فخذ به، وإلا فاضرب به عرض الحائط ورده على قائله ولا تبالي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يشرع من عنده أو يأمر أو ينهى عن شيء استحسنه أو لم يستسيغه ثم ينسبه للدين أو يقول هذه بدعة حسنة، لا، الحق حق يتبع. يقول علي رضي الله عنه اقبلوا الحق ممن جاء به، قال وما يدرينا أنه حق، قال الحق عليه نور، يعني أنه ما دام أنه من عند الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فسيتبين لك أنه حق، وإذا أشكل عليك فأعرضه على علماء السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تقبل من أي ناعق ولا تتبع كل ناعق، فإنه من يعيش منكم فسيختلف عن كثير. في كل زمان يأتي أناس عندهم أفكار وأشياء يريدون أن يسنوها للناس ويحمل الناس عليها، ولكن لا قبول إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وما وافقهما فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل، والباطل مردود على صاحبه. فعلي رضي الله عنه لما سمع أناسا يحدثون ويعظون ويذكرون في المساجد ويأتون بالقصص الغريبة والأشياء التي غير مفهومة وغير معقولة عند بعض الناس، زجرهم وقال: حدث الناس بما يعرفون، يعني ما تدركه عقولهم وما تحيطه بهم مفاهيمهم، يعني من الكتاب والسنة، لا تأتوا بأشياء غريبة تخلطون عليهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا شك الإنسان ويجيء بأمر غريب لا يدري معناه ولا مغزاه ولا المراد منه ولا مصدره، شكك ثم خلط الحق بالباطل. حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يقول أو يتكلم، سواء في موعظة، في كتابة، في خطبة، عليه أن يتوخى الصواب، والصواب من الكتاب والسنة. وإذا سئل عن أمر وهو لا يعرفه ولا يدري عنه أو لا يتقنه، ما يتأكد منه، فليس عليه جناح ولا حرج أن يقول: لا أدري. إمام السنة رحمه الله الإمام مالك كما هي المشهورة عنه أنه سئل عن أسئلة كثيرة فلم يجب إلا على القليل منها، فكأن السائل استغرب، قال: أنت إمام السنة تضرب إليك كأكباد الإبل في طلب العلم والمسائل ثم تعتذر؟ قال: نعم. اذهب في الآفاق وقل: الإمام مالك ما أجابني عن هذه الأسئلة، وهو إمام السنة معروف، لأنهم يتوخون الصواب عند السؤال والجواب، لا يستحي ويخلط ويأتي من عنده حتى لا يقال: والله سألناه ولم يجب. ولا تقول لما تصف أسئلتكم الكذبة: هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا يفتي الإنسان إلا هو متأكد، لئلا يهلك بك خلق، لأنك إذا أفتيت إنسان بشيء وصار خطأ، هذا الإنسان عمل به وأخبر به غيره، قال: سألت فلان وقال لي كذا وكذا، ثم يعمل به فتكون أنت سبب الضلال. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والعاقبة الحميدة في أمورنا كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.